هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة هناء خلاف عمر حسن، المقيمة في نزلة محمود، مركز دير مواس، محافظة المنيا. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: كنت بصرف معاش تكافل وكرامة ورتبت أمور حياتي أنا وأسرتي على المبلغ اللي بنصرفه ده يا حضرات. رحت أصرف زي كل شهر بالفيزا بتاعتي، لقيتها موقوفة معرفش ليه. قلت جايز في عطل ولا في أي سبب، أروح الإدارة وأسأل وأعرف. قابلوني هناك وقالوا لي كلام غريب جدا: طبعا وقفنا الفيزا بتاعتك لأنك يا هانم من أصحاب رؤوس الأموال، بقى يبقى عندك مشروع ومن سيدات الأعمال وعاوزة تصرفي معاش تكافل وكرامة. لا وعلف لا كمان. مشروع؟ أنا عندي مشروع. أيوة طبعا عندك مشروع، والتحريات ما بتكدبش، مش كده يا صبحي؟ احنا بنبحث ونتحرى تحريات على اعلى مستوى. من حظك صبحي نايم وما بيردش، عارف ما لو صبحي كان صاحي كان اكد لي الكلام ده. انا لا اعرف مشروعات ولا اعرف اصلا يعني ايه الكلام ده، ومنين اجيب فلوس لمشروع وانا اصلا عايشة انا وجوزي وولادي التلاتة في اوضة في بيت حماية، وولادي التلاتة كريم وهدير وعمار في مراحل التعليم المختلفة ومحتاجين مصاريف، وجوزي محمد يحيى عبد العاطي عمل عمليتين رباط صليبي وهو بيشتغل عامل عادي ومحدش بيقدر يشتغل لأنه بيمشي على رجليه بالعافية. أعمل إيه معرفش. تثبت لنا بما لا يدع مجال للشك إنك مش من سيدات الأعمال. ها بس كده. وجبت لحضراتهم أوراق من الضرائب ومن المرور ومن الجمعية الزراعية ومن الإصلاح الزراعي، أوراق بتقول إني ما عنديش أي حاجة وإني فقيرة وما عنديش، اتظلمت بدال المرة 10، لكن برضو ما فيش أي حاجة تمت والمعاش موقوف. أعمل إيه وأروح لمين وأقول يمين؟ دي شكوتي يا سادة يا مسؤولين في التضامن الاجتماعي، ويا ريت تقفوا جنبي وتساعدوني. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.